صحت وما لقيت إلا بقايا جرحي البارح، أجمعها وجمعني ولملم قلبي الواضح. صحت وما لقيت إلا بقايا جرحي البارح، أجمعها وجمعني ولملم قلبي الواضح. من التجريح وكسورة وجمع باقي شعورة، وأقول إني أنا الأقوى وأنا المجروح مو جارح، وأمثل بسمة الكذاب وأقول اللي حصل من باب محبة، وكلنا نخطي وكالعادة أنا ساح. صحت وما لقيت إلا بقايا جرحي البارح، صحت وما لقيت إلا تناهيدي وحسراتي، وشوق كنت بحكي بها وقفي ما طلع شفاتي. صحت وما لقيت إلا تناهيدي وحسراتي، وشوق كنت بحكي بها عشفاتي. جلست أدري الإحساس، ضربت أسداس في أخماس، وقلت المشتهي بينور خطية وانت مشهاتي، ولا وش حيلتي غيرك بشرك ولا في خيرك. أبنسى جرحي البارح عشان أستقبل الآتي. Here.